الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقويل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه وهو ابن سليمان أبوه سليمان بن طرخان قال: حدثني نعيم بن أبي هند. ونعيم بن أبي هند ثقة رمي بالنصب. قال: عن أبي حازم، وأبو حازم كما مر معنا إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لو عفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني ما دروا إلا وهو يهرب وبقوة ويتقي بيديه، أي عن وجهه، كأن شيء يلاحقه أو يخاف منه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، يعني أري خندق من نار وأشياء مخيفة وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. قال: يعني أبا جهل، نزلت الآيات فيه. قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه. قال: زاد عبيد الله في حديثه، قال: وأمره بما أمره به. قال: وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع نادية، يعني قومه، تفسير لهذه اللفظة. وأشار شيخنا رحمه الله أن هذا التردد في سبب النزول لا يقدح لأنه جاء من أوجه أخرى. قال: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، يعني لي أتباع كثير في هذه البلدة، فأنزل الله تبارك وتعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو يؤيد الرواية التي جاءت في حديث أبي هريرة. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لعصمة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. ووجه الدلالة في الحديث بالروايتين ظاهرة، فإن الله عز وجل عصم نبيه أن يؤذيه هذا الكافر أبو جهل، حتى أنه رأى أن شيئا سيحرقه وأجنحة تضربه، ففر ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، وهذا من حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإن دل على شيء دل على ما أشار إليه الشيخ وقبله من كتب في دلائل النبوة، أن من دلائل نبوته وصدق رسالته عصمة الله عز وجل له، فالله عصمه من الناس أن يؤذيه أحد أو يتطاول عليه أحد. وفي الحديث مسائل أخرى، من هذه المسائل سنة الله عز وجل في الكافرين، فإن الله عز وجل يذلهم ويخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. وفيه من المسائل سنة الله عز وجل في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بما ابتلي به فمن دونه من باب أولى، ولهذا كان من سنة الله عز وجل لأهل الحق الامتحان والابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا كذلك ما أخبر الله عز وجل به أن من سنته في من أنزل عليه الحق وأخذ به أن يبتلى، ولهذا أوصى بالصبر مع نزول القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. قال العلماء: وفيه دليل على أن من نزل عليه الحق وحمل الحق المنزل فإنه لابد أن يوطن نفسه للصبر لما قد يلاقي من ابتلاء مع أهل الباطل. وكيف لا يوطن صاحب الحق نفسه على ذلك وقد أخبر بأن أكثر من في الأرض هم من أهل الباطل؟ قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: أخرج بعث النار. قال: فيقول: وما بعث النار يا رب؟ قال: فيقال له: أخرج من كل 1999، يخرج هذا العدد في النار، فلا ينجو من 1000 إلا واحد. فإذا كان كذلك فكيف لا يوطن صاحب الحق نفسه على الامتحان والابتلاء؟ فهي سنة الله سبحانه وتعالى. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم من صبرهم ومن إقامتهم لدين الله عز وجل مع ما فيه من ابتلاء، وهكذا كذلك من دون هذه المرتبة من باب أولى أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يربي نفسه على الصبر بجميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله أن يعملها، وعن معصية الله أن يبتعد عنها، وعلى أقدار الله التي قد يبتلى بها. فلم يمنعهم تسلط الكفار وأذى الكفار أن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به من عبادته، فقاموا بعبادة الله مع هذا التسلط. وفيه سبب نزول هذه الآيات التي فيها بيان حال هذا الكافر، وكذلك هي تصح في كل من كان بمعناه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. يقول: ما معنى كلمة غير واضحة؟ من صاحب السؤال؟ ما معنى ماذا؟ فزبرة. الزبر مأخوذ من معنى الزجر، ومعناه والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد قول هذا الكافر حين قال: لم أنهك عن هذا، بما يكون به إبعاده عن التسلط عليه. فلهذا قال أبو جهل بعد ذلك: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، يعني كأنه يقول: أنت تعرف أني أقوى منك وعندي أتباع كثير. فيكون معنى زبرة أي رده وصد تسلطه. يقول: كيف نجمع بين الحديثين سبب نزول الآيات بسبب نزول الآيات، أو ما هو الأصح؟ ما في إشكال بين الحديث الأول والثاني، لأن الحديث الثاني هو زيادة تفصيل لما وقع، فيكون معناه أنه وقع هذا ووقع هذا، على أن بعض أهل العلم ذكر أنه لا مانع أن يكون النازل واحد والسبب أكثر من واحد، يعني تنزل الآيات أكثر من مرة. ولهذا أمثلة مر معنا في درس الصحيح المسند من أسباب النزول، وذكر له شيخنا في أول الكتاب فصل خاص بهذا. يقول: قال: فأنزل الله لا ندري من القائل، لا فأنزل الله لا ندري من القائل. الظاهر أن القائل هو أحد الرواة في السند المتقدم، إما عبيد الله وإما ابن عبد الأعلى، يعني محمد ابن عبد الأعلى القيسي أحدهما، فيكون الشك من أحدهما، لكن بين في الرواية الأخرى، وقد ذكر له أي الإمام مسلم روايات لهذا الحديث، فبين هناك مع حديث ابن عباس أن الآيات نزلت في هذا أو في هذه القصة. فكأنهم يقولون لا يدرون أبو حازم روى هذا عن أبي هريرة في نفس القصة، أو شيء بلغه من غير طريق أبي هريرة، ولكن علم بالطرق الأخرى أنه شيء بلغه، أنه شيء رواه أبو هريرة نفسه. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.